الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار؟ الجواب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر، وقد حث أمته على تعجيل الفطر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ووقت الفطر عند غروب الشمس، فإذا غربت وسقطت فقد أفطر الصائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني المشرق، وأدبر النهار منها هنا، يعني المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. فالمعتبر غروب الشمس، ولا عبرة بالنور القوي، لأن بعض الناس ينتظر حتى يخيم الظلام، وهذا خطأ، فمتى غاب قرص الشمس فقد سن الفطر. وأما اليهود والنصارى ومن وافقهم من الشيعة الروافض، فإنهم يؤخرون الفطر. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمر ويأكلها وترا، أي فرادا، فإن لم يجد فعلى ماء.